بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ربنا سبحانه وتعالى رحمة بعباده وإكراما لهم أرسل إليهم الأنبياء والرسل، كما لو أن أبا أعطى ابنه حرية الخيار ومع ذلك نصحه وبين له ووجهه. فالله سبحانه وتعالى إذا أعطانا حرية الاختيار لقول الله عز وجل: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. مع أن الله سبحانه وتعالى أودع فينا حرية الاختيار، لكنه من علينا بأن بعث فينا نبيا رسولا يعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا ويعلمنا ما لم نكن نعلم. فالأنبياء وما جاءوا به من كتب سماوية إنما هم رحمة مهداة للبشرية. لذلك ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فربنا عز وجل عرض علينا الأمانة والإنسان حملها، بينما السماوات والأرض أشفقن من حملها، فلما حملها سخر له ما في السماوات والأرض تسخير تعريف وتسخير إكرام. فالسماوات والأرض من جهة تتعرف بها إلى الله سبحانه وتعالى لأنها تجسد أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة، ومن جهة هي إكرام كبير لهذا الإنسان. فالإنسان حينما حال الأمانة سخر الله له ما في السماوات والأرض تسخير تعريف وتسخير تكريم. لذلك رد الفعل يجب أن يكون هو الإيمان والشكر. تسخير التعريف يجب أن تؤمن به، وتسخير التكريم يجب أن تشكره. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لماذا إن شكرتم وآمنتم؟ لأن الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض تسخير تعريف من أجل أن نؤمن، وتسخير تكريم من أجل أن نشكر. وبعد أن سخر لنا ما في السماوات والأرض منحنا العقل. العقل قوة إدراكية كبيرة، والسماء رفعها ووضع الميزان. ما قيمة السماوات والأرض من دون هذا العقل؟ لا نعرف الله إلا من خلاله. وما قيمة هذا العقل من دون السماوات والأرض؟ إذن وتفضل علينا أيضا بأن منحنا تلك الجوهرة الثمينة التي هي العقل، ولولاها لما ارتقينا إلى الله. سخر لنا ما في السماوات والأرض ومنحنا قوة إدراكية هي نعمة العقل، وأودع فينا الشهوات من أجل أن نرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، هذه الشهوات نرقى بها إلى الله على حديها، على حد الشكر وعلى حد الصبر. فمن غض بصره عن محارم الله وقد أودع الله فيه حب النساء ارتقى صابرا، ومن سلك الطريق التي رسمها الله عز وجل الشرعية ارتقى إلى الله شاكرا. من كسب المال الحلال فتنعم به في الدنيا ارتقى هذا الإنسان بسبب حبه للمال ارتقى إلى الله شاكرا، ومن ترك المال الحرام وهو في أمس الحاجة إليه ارتقى إلى الله صابرا. إذا منحنا الكون ومنحنا العقل ومنحنا الشهوات، كل هذا من أجل أن نرقى به. وتفضل علينا بأن أرسل إلينا الأنبياء والمرسلين وأنزل معهم الكتاب بالحق. إذا الكون والعقل والشهوة وحرية الاختيار، لولا أن الإنسان مخير لما ارتقى إلى الله عز وجل. لو أنه مكره لا يرتقي إلى الله، لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، إنما خيرهم. إذن مقومات التكليف، المقومات تسخير الكون ومنحة العقل وإيداع الشهوة والتخيير والرسل والأنبياء والشرع، هذه الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله. لذلك ربنا عز وجل في هذه الآية يذكر لنا بعضا من مننه على عباده، ولقد أرسلنا والله هو المرسل. ومن لوازم الحكيم أن أفعاله كلها حكيمة، وهذا الذي أرسله صفوة الخلق، لأن الله عز وجل قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وصفوة الصفوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنبياء مصطفون أخيار، عباد مكرمون، مثل عليا، نماذج بشرية كاملة. يعني كأن هؤلاء الأنبياء قد حققوا الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. خلق الإنسان ليعرف الواحد الديان، خلق الإنسان ليتصف أخلاق الحسان، فإذا اكتفى بالطعام والشراب فهو مرتقى عن مستوى الحيوان. إذا كانت حياة الإنسان طعاما وشرابا وعملا ورفاهية ومتعا رخيصة، هذه الحياة على غناها وعلى تنوعها وعلى ما تحتاج إليه من أموال طائلة لا ترتقي فوق مستوى الحيوان أبدا. لن يكون الإنسان إنسانا إلا إذا كان قد عرف الله عز وجل واصطبغ بالكمالات الإلهية حتى ينعم بقرب الله عز وجل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. سيدنا نوح أول الرسل الذين هم من أولي العزم. الأنبياء كثيرون والرسل أقل منهم، وأولي العزم بعض الرسل، وهذا أول رسول من رسل الله عز وجل الذين وصفوا بأنهم من أولي العزم. فقال يا قومي، الرسول معه رسالة، وهذه الرسالة موجهة إلى أمته وإلى قومه وإلى كل من عاصره. فقال يا قوم اعبدوا الله. العلماء قالوا، علماء التوحيد قالوا، لا تسمى العبادة، لا تسمى عبادة الله عبادة إلا إذا كانت عبادة قاصرة على الله عز وجل. من عبد الله وعبد غيره لا يسمى عابدا لله، يسمى مشرك. يعني من لوازم العبادة ألا تعبد إلا الله. والدليل في سورة الفاتحة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لم يقل الله عز وجل نعبد إياك، قال إياك نعبد. ومعنى إياك نعبد حينما يتقدم المفعول به على الفعل فهذا من أجل القصر، القصر. والقصر يعني أن تقصر شيئا على شيء. فقال يا قوم اعبدوا الله، والعبادة في أدق مفهوماتها التوجه إلى الله بعد طاعته، تطيعه وتتوجه إليه، ولن تطيعه إلا إذا عرفته، ولن تعرفه إلا إذا فكرت في ملكوت السماوات والأرض، إذا فكرت في آياته الدالة على عظمته تعرفه، فإذا عرفته تطيعه، فإذا أطعته توجهت إليه، فإذا توجهت إليه سعدت بقربه في الدنيا والآخرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة الخلق أن تعبد الحق، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لو في إله آخر شيء آخر بصير، لكن لا إله إلا الله، لا مسير بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذا الذي خلق السماوات والأرض، هذا الذي يربي مخلوقاته بأن يمدهم بكل ما يحتاجونه رب العالمين، هذا الذي يسير كل شيء هو الإله. فلا بد من أن تؤمن بالله خالقا، ولا بد من أن تؤمن به مربيا، ولا بد من أن تؤمن به مسيرا. إذا آمنت به خالقا وآمنت به مربيا وآمنت به مسيرا لا بد من أن تعبده، أمر كل معه. يعني أنت كموظف في دائرة، إذا أيقنت أن الحل والربط والمنع والسماح والموافقة والرفض وكل مجمع بيد واحد، عندئذ لا تتجه إلى غيره، لا ترضي غيره، لا تكسب ود غيره، تجعل علاقتك كلها مع هالإنسان في المنطق الاجتماعي اليومي. فإذا أيقنت أنه لا إله إلا الله، إذا أيقنت أنه إليه يرجع الأمر كله، إذا أيقنت أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إذا أيقنت أنه بيده ملكوت السماوات والأرض، إذا أيقنت أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، إذا أيقنت أنه لا حركة ولا سكنة ولا رفع ولا خفض ولا عز ولا ذل إلا بيد الله عز وجل، لذلك المؤمن يجمع كل طاقاته ويتوجه بها إلى الله وحده، علاقته مع الله عز وجل. أمر جسدك وأمر أسرتك وأمر عملك وأمر تجارتك وأمر دراستك وأمر معملك وأمر جيرانك كلها بيد الله عز وجل. فعلامة تشتت، علامة تبعثر، ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. عندئذ تعذب نفسك أن ترى أن أمرك بيد غير الله، وأن هذا الإنسان لا يحبك، يكيد لك، يتمنى زوالك، وأمرك بيده. هذا شيء لا يحتمل. يقول سيدنا علي كرم الله وجهه، والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنت أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين إلى أرض الصعيد بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. هذا الإمام الكريم سئل ما هو الذل؟ فقال أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. فلما الإنسان بتوهم أنه أمره بيد فلان، ورزقه بيد فلان، ورفقته بيد فلان، وأن فلان بإمكانه أن يوقع به الأذى، وأن فلان بإمكانه أن ينفعه، وأن فلان بإمكانه أن ينقله، وأن فلان بإمكانه أن يرقيه، وأن فلان بإمكانه أن يأخذ ما عنده، وأن فلان بإمكانه أن يعطيه ما ليس عنده، هذا هو الشرك. هذا هو الشرك. يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. هذا هو الشرك. أن اعبدوا الله يجب أن تعرفوه أولا، فإذا عرفتموه أطعتموه، وإذا أطعتموه توجهتم إليه، وإذا توجهتم إليه سعدتم بقربه في الدنيا والآخرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة الخلق أن تعبده، فإذا عبدته فقد فعلت كل شيء، وإن لم تعبده لم تفعل شيئا، وخسرت الدنيا والآخرة، وخسرت نفسك. لذلك ربنا عز وجل في آيات أخرى يلخص دعوة الأنبياء جميعا، في آيات أخرى يلخص الله سبحانه وتعالى رسالات الأنبياء جميعا، إذ يقول: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في سور أخرى يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ترد على لسان جميع الأنبياء والمرسلين: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أن تعرف أنه لا إله إلا الله، هذه هي العقيدة، وأن تعبده هذا هو العمل. ولا بد من عقيدة وعمل، لا بد من أن تعرفه ولا بد من أن تطيعه. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. إذا كان الله هو الذي لا إله إلا هو ولا إله سواه، فكيف تطيع غيره وتعصيه؟ كيف تتقي غضبه؟ كيف تتقي عذابه؟ كيف تتقي ناره؟ أحد العلماء قال: قرأت 400,000 حديث. بعض الكتب الحديث فيها 600,000، لكن بعض العلماء الإمام الشبلي رحمه الله تعالى قال: قرأت 400,000 حديث، وقرأت حديثا واحدا فوجدت أنه يغني عن كل هذه الأحاديث، حديث واحد. هذا الحديث: اعمل لله، اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها. إذا الحياة 60-70 سنة والآخرة للأبد، فيجب أن تعمل للآخرة أضعاف أضعاف ما تعمل للدنيا. واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واتق النار بقدر صبرك عليها. أنت محتاج لله عز وجل بضربات قلبك، بالدسام، بالشرايين، بالأوردة، بالعضلات، بأن تكون شرايين الدماغ كلها سالكة. لو أن شريان صغير جاءت نقطة دم فتجمدت فيه، بهالمكان شلل، بهالمكان عمى، بهالمكان اختلال عقل، بهالمكان صمم، بهالمكان. فنحن بحاجة إلى الله عز وجل في كل ثانية. يبدو من تدخل إلى الدماغ، فتح الدماغ عملية معقدة جدا، القلب كذلك، الرئتين كذلك، المعدة، الأمعاء، الإنسان في أجهزة معقدة جدا. فربنا عز وجل كل هذه الأجهزة بيده. أخي، توقف في الكليتين فجائي، هبوط مفاجئ في وظيفة الكليتين. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإنسان بيتسمم دمه. إذا ما غسل كلوي كل أسبوع مرتين بيتسمم دمه، ومع الغسيل بيبقى فيه رواسب من السموم في الدم بتجعل الحياة كالجحيم. فالإنسان بحاجة إلى الله عز وجل، وهو معكم أينما كنتم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أشخاص كثيرون ناموا أصحاء استيقظوا مرضى، نام سليم معافى فاقد البصر. أفلا تتقون، كيف تعصونه وتتقون غضبه؟ كيف تتقون عذابه؟ كيف تتقون المصائب؟ ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. دائما الذين كفروا هؤلاء يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يصدون الناس عن سماع الحق. فقال الذين ملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. هذا إنسان عادي مثلكم لكن بحب الزعامة، يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لو أن الله سبحانه وتعالى أنزل مكان هذا النبي الكريم ملكا وأمرهم بغض البصر ماذا يقولون له؟ أنت ملك نحن عنا شهوة، نحن بشر. أنت ملك نحن بشر. لا، لا بد من أن يكون النبي من بني البشر ليكون هو حجة، ليكون هو بذاته حجة على قومه. الله سبحانه وتعالى أودع في نفس النبي عليه الصلاة والسلام من الشهوات ما أودع في كل إنسان. لماذا هذا ضبطها وارتقى بها إلى الله، ولماذا فلان انساق معها فألقته في الهاوية؟ هو الاختيار. فلذلك لا يمكن أن يكون الرسول ملكا، لو أنه ملك لاحتج الناس بأن هذه الدعوة دعوة مثالية غير واقعية، لأن الذي يدعو بها ملك لا ليس فيه هذه الشهوات التي أودعت في الإنسان. وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هذا شيء افتراء، شيء مختلق. هل يعد العدم السابق دليلا على العدم الطارئ؟ هذه حجة واهية، وهذه حجة فيها مفارقة وفيها أغلوطة. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة. اللهم صل عليه. كان في الطريق يمشي مع أصحابه الكرام فمر مجنون، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقن أصحابه درسا بليغا، فقال من هذا متجاهلا؟ فقالوا هو مجنون. قال لا، هذا مصاب. المجنون من عصى الله، المجنون من عصى الله. لذلك ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إذا أنت عرفت الله عز وجل واستقمت على أمره ونفذت أوامره بحذافيرة، وبعض الأشخاص الذين حولك من أقربائك من جيرانك من زملائك يعني سخروا، اتمشيخت أخي، صرت شيخ هلا أنت، شو هاي المرة حتاكلك من القبيل. اقرأ هذه الآية، ما أنت بنعمة ربك بمجنون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ابن آدم أطع ربك تسمى عاقلا، كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعصيه. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتم بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا. إن هو إلا رجل به جنة، يعني مجنون، مجنون بنظر المجانين، أما بنظر العقلاء هو أعقل العقلاء. يعني يقول عليه الصلاة والسلام: من لا عقل له لا دين له، ومن لا دين له لا عقل له. ولما سيدنا خالد أسلم رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لك يا خالد، أرى لك فكرا، أنت مفكر، أنت ذكي، كيف لم يهدك ذكاؤك إلى الإيمان؟ لماذا أنت متأخر في الإيمان؟ هناك لوازم من علامات العقل الراجح: الإيمان وطاعة الله عز وجل. ومن علامات الحمق: الزيغ والضلال والمعصية. قلت البارحة لإنسان: إذا رأيت إنسانا له عمل طيب فأغلب الظن اعتقاده جيد بالله، وإذا رأيت إنسانا زائغ العقيدة أغلب الظن له عمل سيء. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، هو نفسه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هناك تلازم بين صحة العقيدة وبين صحة العمل. عقيدة سليمة عمل صالح، عقيدة زائغة عمل سيء. إن هو إلا رجل به جنة، يعني به جنون. وقال بعض المفسرين: دخل فيه جني، إما أنه به جنون مصدر جنة، أو به جنة أي مفرد جني مفرد الجنة. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. بموت ترتاحوا منه، بموت تنحل المشكلة، تربصوا موته، يعني انتظروا موته حتى حين. فقال: رب انصرني بما كذبون. هؤلاء كذبوني يا رب، هؤلاء سخروا مني، هؤلاء ردوا دعوتي، هؤلاء لم يستجيبوا لي، لم يؤمنوا بي، أعرضوا عن دعوتي، انصرني عليهم، بين لهم صدق دعوتي يا رب. فقال: رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني أنت بأعين الله، أنت مراقب من قبل الله عز وجل. اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الوحي هنا الأمر، يعني الله سبحانه وتعالى أمر هذا النبي الكريم أن يصنع سفينة، أمره أن يصنعها، والله سبحانه وتعالى رقيب عليه. يعني الإنسان يصدر أمر لكن ما في عنده إمكانية يتابعه، هيك الإنسان طبيعته، يصدر أمر مثلا بمنع زراعة هالمادة بالمنطقة الفلانية، وزير الزراعة، لكن يحتاج هذا الوزير إلى جهاز يتابع هالأمر هذا. إذا الجهاز قصر في المتابعة قد يخالف هذا الأمر ولا يطاع، لكن الله سبحانه وتعالى مع كل مخلوق، سميع بصير، يعلم السر وأخفى. فإذا أمر أمرا فهو يراقب هذا الإنسان. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا، أمر الهلاك، هلاك هؤلاء القوم، وثار التنور، يعني كانت علامة بدء الهلاك أن التنور الذي هو موقد الخبز يفور بالماء، يعني ينبع من قعره الماء، فيفور الماء من التنور، وهذه علامة بدء الهلاك. فإذا جاء أمرنا وثار التنور فاسلك فيها في السفينة من كل زوجين اثنين، يعني من كل حيوان أليف تحتاجه. بعضهم فهمها هذه الآية فهما مغلوطا فجمع الحيوانات فقال إنه هي السفينة يجب أن يكون طولها 10 كيلومتر، هذا شيء مستحيل، فالقصة غير صحيحة. فربنا عز وجل لم يقل من كل زوجين اثنين، من كل مقطوعة عن الإضافة، من كل زوجين اثنين، يعني من كل حيوان أنتم بحاجة إليه أسلك فيها زوجين اثنين وأهلك. في آية أخرى تقول في سورة هود أن سيدنا نوح ركب في السفينة أهله ومن كان معه من المؤمنين، هنا أهله فقط، هذه إشارة إلى أن المؤمنين هم أهله. حينما اكتفى ربنا عز وجل في هذه الآية بكلمة وأهلك، يعني أهلك هم المؤمنون والمؤمنون هم أهلك. وفي بعض الأحاديث الشريفة أهل القرآن هم أهل الله، أهل الله. أن اسمع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. يعني معنى هذه الآية أن الإنسان الذي أعرض عن الله إعراضا كليا ورفض الحق، رفض هذه الدعوة، رفض هذه الرسالة وأكب على الدنيا، هذا اختار الهلاك، عندئذ سبق عليه القول. يعني إذا كان طالب ما قدم امتحان، رفض تقديم الامتحان، ففي أثناء إعلان نتائج طبعا يذكر أسماء الناجحين، أما الذين سبق عليهم القول بأن لم يتقدموا بامتحان إطلاقا هؤلاء لم ينجحوا، طبعا لم ينجحوا لأنهم رفضوا تقديم الامتحان كليا. فهؤلاء الذين سينجون هم أهل سيدنا نوح، يعني أقرباؤه والمؤمنون. إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أبدا. وإذا أراد الله بأمر بقوم سوءا فلا مرد له. ربنا رحيم لأنه وربنا حليم، حينما يأمر الله عز وجل بإهلاك قوم فمعنى ذلك أنه قد نبههم وذكرهم ما فيه الكفاية، فلا خير من تذكيرهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. المؤمن الله بيتلطف فيه، كل غلطة صغيرة في وراها عقاب صغير. إذا أحب الله عبدا عجل له بالعقوبة، إذا أحب الله عبدا عاتبه في منامه، إذا أحب الله عبدا جعل له واعظا من قلبه من نفسه يأمره وينهاه. أما المؤمن يعني يحس على الله عز وجل أنه قد أذنب فيأتي العتاب سريعا، بل إن بعض المؤمنين من دون أن تأتيهم العقوبة يحسون على تقصيرهم. مؤمن أذنب وهو ينتظر عقاب الله عز وجل وعقاب الله لم يأتي وهو بانتظاره، إلى أن صلى وناجى ربه وقال يا ربي لقد أذنبت لقد عصيتك فلم تعاقبني، فوقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي عاقبتك. في بعض المؤمنين يختلف عليه حاله مع الله عز وجل، كان مقبلا فشعر بالجفوة، شعر بالحجاب كأن حجابا بينه وبين الله، هذا الحجاب وحده عقوبة. يعني الابن المربى لو أن أباه نظر إليه نظرة غاضبة هذه النظرة تجعله يبكي، ولكن الوقح إلى أن يضربه. أما الذي ربي تربية عالية ربما إعراض الأب عنه كاف لأن يوقعه في شقاء كبير. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني إذا كان طبيب فتح البطن أم لقى المرض الخبيث منتشر بكل أنحاء البطن، بيقول لك ما في أمل خلاص، ولا تخاطبني في هذا الموضوع. أحيانا بيكون مرض الموات الجرجرين وصل للركبة، دكتور ما في مجال علاج مثلا، أدوية مراهم، الكلام مرفوض. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لا بد من بتر الساقين. في صاحب معمل حلويات فات على المعمل ما عجبه طريقة عجن العجين، فأمسك قطعة العجين المعدة للمعمول ووضعها على الأرض وعركها بقدميه بحذائه ليعلم بعض الموظفين كيف يتم عرك هذا العجين تجبرا وتكبرا. فقال بعضهم يا سيدي إنك تعرك هذا العجين بقدميك، فقال الناس يأكلون من تحت قدمي. لم يمض عليه شهران حتى بترت رجلاه من فوق ركبتيه، والآن في لندن موجود. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لما الإنسان يستفحي المرض لدرجة، هل إذا واحد ارتكب جريمة وحكم عليه بالإعدام وصدق القرار وثيق إلى المشنقة، يعني سواء بكاؤه أو رجاؤه أو توسله، انتهى الأمر، الحكم صدق خلاص، والآن التنفيذ. فالإنسان لا يحيج نفسه يصل لطريق مسدود، طريق لا عودة. يعني خلي مع الله في طرق مفتوحة، يعني اجعل لله واعظا من نفسك. في إنسان بينسى، بينغمس بالشهوات بالمحرمات، بيجي مرض عضال بيخلي يعني يصيح كالكلاب. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الإنسان بدحبوحة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما دامت محبتك في نفوسهم فالله لن يعذبهم، وما دامت سنتك قائمة في حياتهم فلن يعذبوا. أما لما الإنسان يهجر هذا الدين ويدير ظهره للقرآن ويلتفت للدنيا ليأكل من مالها حلالا أو حراما، وليؤذي عباد الله، وليبني مجده على أنقاض الناس، وليبني غناه على فقرهم، عندئذ تأتيه ساعة لا ينفع فيها الندم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يا لطيف، لما ربنا عز وجل يقرر إهلاك إنسان تزلزل من تحته الأرض، ربنا يمهل يرخي الحبل. فإذا جاء الأجل واستحق العقاب شد من تحت أرجله البساط. فأنا أقول إن الناس الفسقة والفجار يتوهمون أنه لا رقيب عليهم، ولكنهم مربوطون بحبل متين، فإذا آن الأوان شد الحبل فوقعوا ضحية أعمالهم الخسيسة. الإنسان لا يسترسل بالمعصية، لا يسترسل في الفجور، لا يعتدي على أموال الناس ولا على أعراضهم، لا يتكلم كلمة كبيرة، لا يسخر من شرع الله، لا يسخر من دين الله، عندئذ يأتيه العلاج المر. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يا ربي قالوا أبدا، انتهى الأمر. ربنا عز وجل بيرسل الأنبياء والرسل والدعاة وبيحذر وبأنذر وبيسوق بعض المصائب. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الشيب نذير، سن 40 نذير، موت الأقارب نذير، سن 60 نذير، المصائب نذير، القرآن نذير، النبي الكريم نذير، وجاءكم النذير. يعني أنا أريد من هالآية أن الإنسان لا يوصل علاقته بالله إلى درجة أن يقال لمن يرجو ربه به ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ربنا عز وجل ضربته يعني إن بطش ربك لشديد. الإنسان دائما ينتبه لقلبه. هلأ إذا واحد قال له والله إذا كان شعر أنه فيه ذبابة بعينه، ذبابة يعني بحس نقطة سودة ماشية من أثناء النظر، بيقول لك والله ما محل لعب العين، رأسا على الطبيب، بيقول بعد شهر ونص بيقول ماشي الحال، والدفع مبلغ كبير ماشي الحال. لماذا؟ لحرصه على بصره. يجب أن تكون النفس أغلى عليك من أي شيء آخر. النفس فيها انحراف، فيها علو، فيها أثر، فيها حب للذات. لئلا نصل لهذا الموقف الصعب، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني بيروا من القصص التي تروى ولا ندري مبلغ صحتها، أن امرأة جاءت إلى سيدنا نوح قالت له يا نوح متى الطوفان؟ قال لها سيدنا نوح يعني حينما يكون الطوفان أبعث إليك بخبر. يبدو أن هذا النبي نسيها وهو في السفينة، والسفينة تمخر عباب الأمواج، وقد هلك كل الناس من دون استثناء، ولم ينجو إلا هذا النبي الكريم وقومه. تذكر هذه المرأة وتألم لنسيانه ألما شديدا. فلما استوت السفينة على الجودي واستقر كل شيء، جاءته هذه المرأة العجوز وقالت له يا نوح متى الطوفان؟ فإن الله لا ينسى. أنت كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ترى الله معك. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وهي أخوان النجاة ليست خاصة بأناس دون آخرين، إنها عامة لكل المؤمنين، لقول الله عز وجل وكذلك ننجي المؤمنين. لما سيدنا يونس دخل بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر الله سبحانه وتعالى يتفضل وينجي المؤمنين من كل كرب عظيم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يعني إذا الإنسان فات لبيته لقى البيت مريح، زوجته بالبيت وأولاده والصحة جيدة وفي طعام يأكله، والبيت دافئ في الشتاء، عنده ثمن وقود ولابس ثياب يعني يستر بها عورته، هذه نعم كبيرة جدا، نعمة الصحة ونعمة الأمن ونعمة الاستقرار ونعمة الطعام ونعمة الشراب ونعمة الماء البارد. بعض العلماء قال في تفسير قوله تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا الماء البارد من النعيم. اللي عنده براد شرب كأس ماء بهالصيف بارد، هذا من النعيم الذي سوف نسأل عنه يوم القيامة. أشكرنا هذه النعمة؟ إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. الحياة كلها ابتلاء، جوهر الحياة في الابتلاء. سيدنا نوح والذين آمنوا معه ابتلوا فآمنوا واستقاموا فنجوا، والذين عاصروه من الكفار ابتلوا فكفروا وأعرضوا وكذبوا فخسروا الدنيا والآخرة وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الدعوة واحدة، هذه فحوى دعوات الأنبياء جميعهم، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الذي يلفت النظر أن هذه القصة الثانية لم يذكر فيها اسم القوم ولا اسم النبي الذي أرسل إليهم. وقد يستنبط من هذا أن الأسماء لا قيمة لها، العبرة المغزى. فهناك قوم جاءوا بعد هذا النبي الكريم وأرسل الله لهم رسولا فكذبوه، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. دققوا جيدا، وأترفناهم في الحياة الدنيا. أحصيت كلمة أترفناهم في القرآن الكريم فوجدتها أتت حصرا في 7 مواضع. سبحان الله، المترفون في المواضع 7 كفار. فالإنسان لا يتباهى بالترف، لا يتباهى بالبذخ، لا يظن الترف يعني شيء مكرم عند الله. الشيء المكرم أن تكون مقتصبا، وأن تكون متواضعا، وأن تحفظ هذا المال فتأخذ منه حاجتك وتنفق الباقي في سبيل الله، في سبيل نصرة الضعيف وعون المحتاج وإطعام الجائع وإكساء العاري وتأمين حاجات الناس. فالمترف في 7 آيات حصرا. طبعا تأكدوا أنتم، افتحوا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم على مادة ترفة تاء راء في 7 آيات وردت في هذا المعجم أو في القرآن الكريم كلها تربط بين الترف وبين الكفر. فلا أحد يفتخر بالترف، إنه من صفات الكفار، والمترفون كلهم كفار. أما المؤمن ليس مترفا، ينفق باعتدال، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. كما أن الله سبحانه وتعالى ذم الشح والبخل فقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وقال ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله، وفي الوقت نفسه ذم الإسراف فقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يعني محاولة إظهار ما عندك للناس من أجل أن تستعلي عليهم، محاولة الإنفاق غير المعقول من أجل أن تتميز. أخي هذا الكتاب كلفني 1.5 مليون، 1.5 مليون بيزوج 100 واحد، 100 إنسان بيزوجوا 1.5 مليون، 200 بيزوجوا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون والحمد لله رب. هناك ملاحظة، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. أولا كفروا بالله بمعنى أنهم كذبوا وأعرضوا. من معاني الكفر الدقيقة التكذيب والإعراض، التكذيب باللسان والإعراض بالقلب. وكذبوا بلقاء الآخرة، من لوازم الكافر أنه يكذب بالآخرة، لو آمن بها لانضبط سلوكه. ومن لوازم المؤمن أنه يؤمن بالآخرة. وأترفناهم في الحياة الدنيا، ما دام كفر بالآخرة بقيت الدنيا هي كل شيء، لا شيء إلا الدنيا، لذلك يقبل عليها إقبال النهم. ما هذا إلا بشر مثلكم. طبعا وجدوا أنه النبي رجل كالرجال، له عينان، له أذنان، له يدان، يأكل ويشرب، وعندهم أن الحياة طعام وشراب، وأن الإنسان حيوان يتكلم ويأكل ويشرب. فما دام هذا النبي يأكل ويشرب إذن هو إنسان، وغفلوا عن أن هناك حياة نفسية عالية جدا، هناك حياة عقلية. هل إذا واحد التقى مع أعلى طبيب في العالم، التقى مع أعلم علماء الأرض، التقى مع أعظم إنسان في الأرض، الإنسان يأكل ويشرب هو صفة كغيره من الناس، لكن هو عنده معلومات وعنده آفاق فكرية، في عنده مشاعر نفسية فوق التصور. فمن ظن أن الإنسان يسمى إنسانا لأنه يأكل ويشرب فقد كان في ضلال مبين. فهؤلاء ظنوا أن هذا البشر، هذا النبي بشر مثلنا، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، لذلك قالوا محمد بشر وليس كالبشر، فهو جوهرة والناس كالحجر. المؤمن إذا كان بدك تميزه على البشر مثل الجوهرة، وغير المؤمن مثل الحجر، والجوهر حجر أساسا والحجر حجر. والحمد لله رب العالمين.